تلميذة من طاهر حداد من رقاب بكالوريا، نحب نوجه نداء لسيادة الوزير رغم أنه ما عندناش حتى خلفيات لا مع الأساتذة لا مع القايمين لا مع الوزير، نحب نقول له راهو التلميذ التونسي تدمر جراء إصلاح المنظومة التربوية، رانا تعبنا السمان بلوكي نحيتوه باش نقرو، ماناش لاقيين وقت باش نقرو، رانا ماناش ديما شين نخدموا ليل ونهار، تنجموا تراجعوا القرارات نتاعكم، والتلميذ خاصة نحكي باسم تلامذة في رقاب رانا ماناش باش نقرو، ما فمش قراية لوين تشوفوا لنا حل، راكم قاعدين تشجعوا فينا على الإرهاب، ونطلبوا من كل مؤسسات أساتذة قايمين أولياء أنكم تشوفوا معنا حل وتوقفوا، راهو مش مستقبلي مستقبل إكس وإلا إكريك، راهو مستقبل أولادكم ومستقبل صغاركم، وسي جلول ونقولوا له بالرجاء ما تشوفش الوضعيات نتاع التلميذ في تونس وإلا في نابل وإلا في صفاقس، أخرج شوف الوضعيات نتاعنا في بوزيد في القاسرين وفي قفصة، شوف كيفاش عايشين، الإرهاب ما هوش خارج من بلادنا، أنتم تصنعوا فينا إرهابيين. إحنا هنا نحب نوصلوا صوتنا، التلامذة تعبت برشا، السمان بلوكي لازم ترجع بأي طريقة بأي وسيلة كانت، سيد وزير لازم يسمعنا. وأصلا نحن جينا في بريود يعني بريود نتاع التدمير صحيح، دمرونا بتاع ناحية السمان بلوكي، نورمالمون يرجعونا السمان بلوكي باش يلقى التلميذ يعني فرصته باش ينجم يراجع. عملول نشوفوا إحنا جماعة الباك عملول وجماعة التروازيام عملول، واحد جايب 14 عام السنة جايب 9 و 6 بالله برا نشوف التريميستا الأولى، التريميستا الأولى الناس الكل اللي جايب مش جايب مويا بطل علاش هكيتيا هو توتيا مادام هما يبطلوا معناها يقول لهم برو برو ولو ارهاب برو جو ضد المنظمه نتاعنا، احنا رانا مش باش نتسلم مش باش نخلوها كيتيا، اما رانا احنا ولا ساده ولاداره بصفه عامه رانا مع بعضنا ماناش باش نتخلوا على ساده.